راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 30 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وأن يجعلها نافعة في حق قائلها وسامعها وناشرها ومن سام فيها، وأن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا الحديث عن أحكام الدماء، هدي الشكران وهدي الجبران، وقلنا إن هدي الشكران هو الهدي الواجب لأجل التمتع والقران، والهدي المستحب في حق الإفراد. إذن هدي الشكران هو ما ينحر شكر الله سبحانه وتعالى لأجل النسك، سواء كان النسك تمتعا أو قران، وفي هذه الحالة يكون الهدي واجبا، أو كان النسك إفرادا وفي هذه الحالة يكون الهدي مستحبا. وهذا الهدي شرع الله سبحانه وتعالى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكل منه، وشرع الله سبحانه وتعالى الأكل منه. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كذلك هذا الهدي المشروع أن يكون ذبحه أو نحره بمكة داخل حدود الحرم، فإن لم يجد المتمتع أو القارن دما ليذبحه، لم يكن عنده مال يشتري به هديا ليذبحه، فما هو الواجب عليه؟ نقول إن الواجب عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إنما يجب هدي التمتع أو القران إنما يجب على من لم يكن من أهل مكة، فمن كان من أهل مكة فإنه لا يجب عليه هدي تمتع ولا قران. إذن من لم يجد الهدي كما قال الله سبحانه وتعالى فإن عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 أيام في الحج متى تبتدئ؟ تبتدئ والعلم عند الله سبحانه وتعالى من حين إحرامه بالنسك، سواء كان إحرامه قرانا أو تمتعا. فإذا أحرم في حال كونه متمتعا بنسك العمرة فإنه يبدأ في حقه الصيام، أو أحرم قارنا فإنه يبدأ في حقه الصيام. إذن أي الإحرامين أسبق؟ نسك سواء كان عمرة أو حج التي أوجبت هدي التمتع والقران، فلنقول من حينئذ يشرع لك الصيام. إلا أننا ننبه تنبيها، وهو أنه من لم يصم قبل يوم العيد، من لم يصم قبل يوم العيد فإنه يحرم عليه أن يصوم يوم العيد، ويرخص له في صيام أيام التشريق. 3 أيام في الحج إن شاء أن يصومها قبل عرفة فهذا أفضل، وإن شاء أن يصوم آخرها يكون يوم عرفة فلا بأس. يوم العيد لا يجوز صيامه. طيب إن لم يصم من قبل، أو صام من قبل يومين وبقي يوم، أو صام يوم وبقي يومين، نقول صم في أيام التشريق، يوم 11 12 13. الأصل أن أيام التشريق لا يجوز الصوم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني لأنها حمى العيد، فالأصل فيها أنها لا يجوز صومها لأنها وقت للنحر لله سبحانه وتعالى. لكن من لم يجد هديا فإن الواجب عليه صيام 3 أيام في الحج، ولا يستطيع، لأنه سيتحلل في اليوم الثالث عشر، لا يستطيع إلا أن يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليوقع الثلاثة الأيام في الحج. فذلك نقول له صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر استثناء من الأصل وهو تحريم صيام أيام التشريق. لماذا؟ لأنه قد رخص له لأنه لم يجد هدي التمتع والقران، والله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذا رجع إلى أهله يصوم سبعة أيام، وبهذا تتم عشرة أيام في بدل عن هدي التمتع والقران. طيب، أما هدي الجبران فقد تكلمنا عنه. ما أنواع هدي الجبران؟ هدي الجبران إما أن يجب بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو بسبب ترك واجب من واجبات الحج، ترك المبيت بمزدلفة، ترك رمي الجمار مثلا، ترك السعي، فإن الصحيح والله تعالى ما ذكرنا أن السعي واجب من واجبات الحج، هذه يجب فيها دم. طيب، يجب فيها دم على التعيين، يعني لا يوجد فيه تخير بين الدم وشيء آخر. السبب الثالث الفوات والإحصار، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه في درسنا هذا. إذن هذه ثلاثة أسباب تكون موجبة للدم: السبب الأول ارتكاب محظور، السبب الثاني ترك أمر واجب. طيب، لو ترك ركنا، لو ترك ركنا نقول لم يصح الحج أصلا، لم ينعقد الحج، لكن إذا ترك واجبا فإن حجه صحيح ويجبره بدم. طيب، الموجب الثالث أو السبب الثالث لموجبات جبره بدم أو هدي الجبران، السبب الثالث أن نقول الفوات والإحصار، الفوات والإحصار. إذن هذه ثلاثة أسباب. دعونا نتكلم عن السبب الأول وهو ارتكاب المحظور. ارتكاب المحظور ذكرنا أن له من حيث الفدية أربعة أنواع: محظور لا يجب فيه فدية تماما وهو عقد النكاح، ومحظور يجب فيه الجزاء مثل ما قتل من النعم ويخير، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. إذن هذا جزاء الصيد، يكون مثل ما قتل من بهيمة النعم، أو إطعام أو صيام، وذكرنا تفصيل هذا في باب محظورات الإحرام. إذن هل يلزم فيه الدم؟ نقول ليس بلازم على التعيين، وإنما على التخير، على التخير بين الدم والإطعام والصيام. طيب، النوع الثالث من محظورات الإحرام هو الواجب بسبب الجماع، وقلنا أن فيه بدنة قبل التحلل الأول، وبعد التحلل الأول فيه شاه. النوع الرابع من محظورات الإحرام هو ما فيه فدية أذى، مثل الطيب، ومثل لبس المخيط، ومثل حلق الرأس، هذه فيها فدية أذى. كل محظور من هذه المحظورات فيه فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ ذبح شاه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. إذا لاحظتم الآن، خلونا نفرع هدي الجبران. تخيلوا معي أن الهدي نوعين: هدي شكران، هذا فرع وهو واجب على المتمتع والقارن وسنة في حق المفرد، هذا الفرع الأول هدي الشكران. الفرع الثاني هدي الجبران، وهدي الجبران هذا يتفرع منه ثلاثة فروع: جبر لارتكاب محظور، جبر لترك مأمور، جبر للفوات والإحصار. طيب، خلونا نأخذ الفرع الأول من هذا الشجرة، وهو الجبر الذي لأجل ترك محظور. قلنا إن هذا الجبر لترك محظور يتفرع منه أربعة فروع: جبر لترك محظور هو، أو لفعل، عذرا، جبر لفعل محظور هو ماذا؟ هو الجماع، هذا فيه بدنة وإن كان بعد التحلل فيه شاه. جبر لفعل محظور هو قتل الصيد، هذا ذكرنا أنه فيه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، فيه تخير. جبر لفعل محظور هو فدية الأذى، هذا فيه تخير بين ذبح شاه، أو صيام ثلاثة أيام، أو طعام ست مساكين. فعل محظور لا يجبر، هذا عقد النكاح ليس فيه جبر، لا بدم ولا بغيره. إذن هذا المحظور. طيب، نريد أن ننتقل للفرع الثاني من الشجرة وهو ترك المأمور، ولكن بعد الفاصل القصير. للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام الهدي الذي ينحر لله سبحانه وتعالى بسبب النسك. قلنا أنه فرعناه إلى فرعين: جبران وشكران. فأما الشكران فهو هدي التمتع والقران الواجب وهدي الإفراد المستحب، وأما الجبران ففرعناه إلى ثلاثة فروع: ما وجب بسبب ترك محظور، ثم هذا فرعناه إلى أربعة فروع: ما وجب بسبب ترك مأمور. مثل إيش الواجب بسبب ترك مأمور؟ مثلا لم يحرم من الميقات، لم يبت بمزدلفة، لم يرمي الجمار مثلا، لم يسعى، لم يقف بعرفة إلى غروب الشمس على قول من أقوال أهل العلم. هذه كلها واجبات، واجبات في الحج. طيب، إذن مثلا طواف الوداع، مثلا طواف الوداع قلنا أنه يسقط إذا لم يستطع الإنسان أن يطوف لسبب شرعي: الحيض والنفاس. لكن لو أن إنسان لم يسقط عنه طواف الوداع وتركه، نقول هذا يجب عليه دم. مثلا بيت منى قلنا يسقط في حال لم يوجد خيام للإنسان في منى أو مسكن مناسب في منى، فإن لم يوجد فليس عليه شيء. طيب، إن وجد وكان عنده مكان في منى ولكن تركه وذهب، نقول هذا قد ترك مأمورا. لاحظتم؟ إذن هذا النوع الثاني وهو ترك المأمور، وفيه تفاصيل: ترك المأمور لعذر أو لغير عذر، هل هو لشيء عام لغير شيء عام، هل هو لسبب الحيض والنفاس أو لغيرها، فيه تفاصيل قد ذكرنا كلا في موطنه. الشاهد أن ترك المأمور يجب فيه دم. طيب، هل في تخير؟ نقول لا، ما في تخير، دم فقط، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فعليه دم. ابن عباس رضي الله عنه من فين أخذ الكلام هذا؟ أخذ الكلام هذا حقيقة من فدية ارتكاب المحظورات، أخذ الكلام هذا من هدي التمتع والقران، أخذ الكلام هذا من اقتران الحج بالدماء. لاحظ في هذه الأحكام الشرعية كلها أن النقص في الحج يجبر بدم. فلذلك هذا اجتهد، هذا الاجتهاد الذي وافقه عليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم، أن دائما جبر هذه المأمورات يكون بدم، إلا في بعض الأحوال التي ذكرناها، وهي حين يكون تركه للمأمور معذورا فيه. مثلا مثل من ترك المبيت بمنى لعدم وجود مسكن مناسب، من ترك طواف الوداع لأجل عذر الحيض والنفاس أو غير ذلك. طيب، إذن هذا الفرع الثاني من الشجرة. الفرع الأول قلنا وهو ما وجب من الدماء الدم جبران لترك لفعل محظور، ما وجب لترك مأمور. طيب، النوع الثالث من دم الجبران هو ما وجب بسبب الفوات والإحصار، ما وجب بسبب الفوات والإحصار، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بتفصيل إن شاء الله تعالى في درسنا هذا. إذن هذه أنواع دماء الجبران. طيب ما هو سن السن المجزئ في دم الشكران والجبران؟ نقول هو السن المجزئ في الأضحية، السن المجزئ في الأضحية، إلا في الدم الواجب في الصيد. الدم الواجب في الصيد فإنه يكون بمثله من بهيمة الأنعام، فالأرنب ما يجب فيه شاة كبيرة، لا يجب فيه ذات 3 أشهر. اليربوع، لأن من أوجه المشابهة بين الصيد وجزائه هو الحجم، أوجه المشابهة كثيرة، منها طريقة الشرب، فالحمامة تعب الماء عبا كما الشاة، هذا وجه من أوجه الشبه. من أوجه الشبه الحجم، إذا كان كبير وإذا كان صغير. من أوجه الشبه الشكل، مثلا الغزال قالوا يجب فيه ماعز، ليش؟ لأنه فيه شبه، فيه شبه بين الماعز وبين الغزال في الشكل. والحجم يراعى كذلك، يجب مثلا في الأرنب أو في اليربوع عناق أو جدي له 3 أشهر أو 4 أشهر. الشاهد أنه لو لم يكن حتى سن الأضحية هو لو لم يكن هذا الجزاء بالغا سن الأضحية، وإنما أحيانا قد يجب ما هو دون سن الأضحية لكونه أشبه بالصيد. هذا تنبيه. ولا في غير الصيد، مثلا في ذبح الشاة في فدية الأذى، في ذبح الشاة مثلا الواجب بسبب الجماع أو البدن الواجب بسبب الجماع، في ذبح الشاة الواجب بسبب ترك المأمور، في وجه في ذبح الشاة الواجبة أو البدن الواجبة بسبب الفوات والإحصار، نقول تراعى فيها أحكام الأضحية ويراعى فيها البهيمة، بهيمة الأنعام المجزئة في الأضحية. لاحظتم؟ طيب ما هي بهيمة الأنعام المجزئة في الأضحية؟ دعونا نرجع الحديث عنها إن شاء الله تعالى إلى باب الأضحية، ولكن لا مانع أن نعطيكم عنها نبذة صغيرة، وهي أنه من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، وأما من المعز فما تم له 1 سنة، وأما من الضان فما تم له 6 أشهر. ولا يجزئ فيها العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي، هذه لا تجزئ. إذن هناك عيوب لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي، كما هناك سن لا يجزئ لا في الأضحية ولا في الهدي، سنتطرق له إن شاء الله تعالى بتفصيل عند حديثنا عن أحكام الأضحية. لكن نحن نريد الآن الحديث عن هدي الجبران وهدي الشكران بشكل مجمل. وطلبنا منكم أن تقوموا بجدول يبين لنا المقارنات بين دم الجبران وبين دم الشكران في عدد من الأمور، مكان الذبح وفي وقت الذبح وفي مثلا الموجب للذبح، ما هو مقصود الذبح وغيرها من الأسباب. وبينا لكم أن ثمة فرقا بين إراقة الدماء في الإبل وبين إراقتها في البقر والغنم، فإن البقر والغنم تذبح، فإن البقر أو الغنم تذبح بإمرار السكين على أحد الوجين أو كليهما حتى يسيل الدم، وأما الإبل فإنها تنحر بطعنة في لبتها حتى يسيل منها الدم. إذن هذه التفاصيل كلها قد يعني مررنا عليها وعرجنا عليها في درسنا السابق، ولكن أضفنا لها بعض التفصيلات في هذا الدرس. نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى باب الهدي الواجب بسبب الفوات والإحصار. ما هو الفوات وما هو الإحصار؟ أو ما هي الموضوعات المتعلقة بالفوات وبالإحصار؟ ما معنى الفوات؟ الفوات هو أن يفوت الإنسان حج بيت الله الحرام. الإحصار هو أن يمنع الإنسان من النسك. طيب دعونا نتحدث ببيان لمعنى الفوات والإحصار. ما معنى أن يفوت الإنسان حج بيت الله الحرام؟ نفترض أن إنسانا أحرم بالحج، ثم إنه مثلا قد ضل طريقه، أو تعطلت سيارته، أو أصيب بحادث عطله في بعض الطريق، أو أنه تعطل لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، حتى لو كان أسباب أمنية، مثلا إجراءات أمنية أو سلطات أمنية أوقفته، أي سبب من الأسباب. المهم أنه وصل اليوم 9 ولم يصل إلى مكة، هل فاته الحج؟ نقول لا، باقي ما فاته الحج. لماذا؟ لأنه قد يدرك 9 بعد المغرب، هل يدرك الحج؟ يدرك الحج. طيب إذا غربت شمس اليوم 9 هل نقول فاته الحج؟ نقول لا، ما فاته الحج، باقي عنده فرصة. طيب إذا وصل الساعة 12 ليلا هل فاته الحج؟ نقول لا ما فاته الحج. متى يفوت الحج؟ يفوت الحج إذا طلع الفجر في اليوم العاشر، فجر اليوم العاشر، أذن الصبح، انفجر الصبح، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا الشخص باقي ما دخل عرفة، باقي ما دخل عرفة، فهذا الشخص إيش؟ نقول فاته الحج. طيب الآن هو أحرم بالإحرام ولبى بالحج، ماذا يفعل إذا قد وصل فاته الحج؟ مثلا تعطل في الطريق لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب تعطل في الطريق، المهم أنه فاته الحج. فما هو الواجب عليه في هذه الحالة؟ طيب سوف نبين الآن الواجب، لكن قبل أن نبين الواجب ما هي الاحتمالات الممكنة؟ طبعا ليس بالضرورة أن هذه أحد قال بها، لا نحن نقول ما هي الاحتمالات الممكنة. نقول الاحتمالات الممكنة ما هي؟ أنه يفسخ إحرامه ويتحلل من إحرامه ويرجع إلى بيته، هذا احتمال ألف. هل هذا الاحتمال جائز؟ هذا لا أحد يقول بجوازه من أهل. ليش؟ لأن النسك عبادة إذا دخل في إحرامها لا يجوز له أن يتحلل منها وأن يرفضها باختياره، لا لابد أن يتحلل منها بطريقة شرعية، وسوف نذكر الطرق الشرعية للتحلل منها. إذن كون الإنسان مثلا فاته الحج، وبعض الناس للأسف يمكن يحس بتعب، يحس برهق، خلاص يقول إذن ويفسخ الإحرام ويترك الحج، نقول لا هذا ليس إليك، لابد أن يكون هناك، لابد أن يكون هناك سبب موجب، وسوف نذكر إن شاء الله تعالى الأسباب التي تبيح للإنسان التحلل من إحرامه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب، قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد، قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق، قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام الفوات والإحصار. قلنا الفوات هو فوات الحج عليه، متى يفوت عليه الحج؟ يفوت عليه الحج إذا طلع الفجر من اليوم العاشر ولم يصل إلى عرفة، معنى ذلك أنه فات عليه الحج. طيب من فاته الحج لأي سبب من الأسباب، ما هي الخيارات الممكنة عقلا؟ ليس معنى هذا أنه قيل بها عند العلماء. قلنا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول ممكن عقلا أنه نقول يفسخ إحرامه ويترك إحرامه ويرجع إلى بيته، هل هذا قال بها؟ لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول أنه يجوز له أن يتحلل من إحرامه باختياره، لا. وإنما حتى من قال مثلا مثل ابن حزم خلافا للمذاهب الأربعة يرى أن الإنسان يحق له أن يرفض إحرامه، لكن يحرم عليه، لا يقول له أنه جائز، لكن يقول إذا رفض إحرامه ارتفض. لكن المذاهب الأربعة يقولون يحرم عليه أن يرفض إحرامه، وإذا ارتفض إحرامه، إذا رفض إحرامه لا يرتفض، يعني بمعنى أنه يبقى محرما. بعض الناس يظن أنه إذا خلع الإزار والرداء ولبس ثوبه أنه قد تحلل من الحرام، لا ما تحلل من الحرام، هذا فعل محظور وهو لا زال محرم. فإذا غطى رأسه هذا فعل محظورين، فإذا تطيب هذا فعل ثلاثة محظورات، فإذا أتى أهله أو جامعهم هذا قد وجب عليه بدنه ولا زال محرما، لا زال عليه أن يأتي، لا زال عليه أن يأتي بالنسك، لا زال عليه أن يأتي بالنسك. بعض الناس يظن أنه إذا عاند بارتكاب المحظورات أنه قد تحلل من النسك أو تحلل من الحرام، لا، الحج والعمرة يجب إتمامهما، وإذا رفض إحرامهما فإن المذاهب الأربعة يقولون أنه لا يرتفض الإحرام برفضه، وعلى طريقة الشيخ بن حزم رحمه الله فإنه يرتفض الإحرام برفضه ولكن يقول هو محرم. فالشاهد أنه لا أحد من أهل العلم يقول أنه يجوز للإنسان ويباح له أن يرفض إحرامه. وأما الترجيح بين رأي ابن حزم وبين رأي الجمهور فهذه مسألة أخرى لها مقام آخر، وهو هل يبقى الإحرام أو أنه يرتفض بالنية، هذه مسألة أخرى لعل نقرر إن شاء الله تعالى في موطن اللاحق. لكن نحن نقول الموطن الذي اتفق عليه أنه لا يرفض، أنه لا يجوز أو لا يباح، هل يرتفض أو لا يرتفض هذه مسألة خلاف بين ابن حزم والجمهور، لكن الجميع يقرر أنه آثم بهذا الرفض. إذن هذا الخيار الأول، قلنا لا يجوز له ولا يباح له أن يرفض الإحرام. طيب إذن ما هو الواجب عليه؟ هل يبقى على إحرامه هذا إلى السنة القادمة الحج؟ هذا الخيار الثاني. كذلك لا أحد يقول من أهل العلم أنه يبقى على إحرامه، يجب عليه أن يبقى على إحرامه سنة كاملة. إذن ما هو الواجب في حقه؟ نقول ما دام قد فاتك الحج، قد فاتك الحج فإنك تتحلل بعمرة. لاحظوا أن هذا الشخص نحن نتكلم عنه غير محصر، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام الإحصار. ما هي أحكام الإحصار؟ ما معنى الإحصار؟ معناها الصد والمنع والحبس. أحصر يعني منع، حبس عن الذهاب إلى البيت، هذا لا يستطيع الذهاب إلى البيت. لكن الفوات يستطيع أن يصل للبيت، لكن فاته وقت الوقوف بعرفة. فماذا نقول له؟ نقول خلاص ما دام فاتك وقت الوقوف بعرفة اتجه إلى البيت الحرام وزره وأتي بعمرة وتحلل من عمرتك، تحلل من إحرامك بعمرة. واضح؟ طيب هل يجوز للإنسان أن ينقل إحرامه بالحج إلى عمرة؟ هل يجوز للإنسان أن ينقل إحرامه بالحج إلى عمرة؟ نقول الصحيح والله سلام أنه يجوز. ومن الأحوال التي يجوز فيها الشخص المفرد والقارن الذي لم يسق هديا، فإنا نستحب له لأجل 17 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقل إحرامه إلى عمرة ويتمتع، ينقل إحرامه إلى عمرة ويتمتع. إذن هل يجوز نقل الإحرام بالحج إلى عمرة؟ نقول نعم جائز. طيب إذن هذا الشخص فعل ما هو جائز، بل قد ما ثبت، بل ثبت في السنة جوازه. طيب هل نقول إنه استحباب؟ نقول لا، ليس استحبابا، ثبت في السنة استحبابه في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم سيتمتعون، سيأتون بحج. لكن هنا نقول نقل إحرامه من الحج إلى العمرة اضطرارا، مو استحبابا، لأنه فاته الحج. إذن هناك فرق بين الانتقال في حق المفرد والقارن الذي لم يجد هديا، نقول هذا انتقال إلى عمرة استحبابا لأجل أنه سيأتي بعمرة ثم حج. طيب وأما من فاته الحج فهذا ينتقل من إحرام الحج إلى العمرة اضطرارا. أحيانا الإنسان قد ينتقل من نسك إلى نسك اضطرارا. أنا أضرب لكم مثال لذلك حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مثال عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالحج مفردة وقيل متمتعة. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها سواء كانت أحرمت مفردة ثم تمتعت، أو أنها أحرمت بالتمتع، أو أنها كانت مفردة، أيا كانت الأحوال، وصلت إلى مرحلة لا تستطيع، إما أنها كانت تتمنى التمتع وإما أنها أحرمت بالتمتع، هذا خلاف في الرواة عنها. الشاهد أنها وصلت إلى مرحلة، لماذا؟ لأنها حاضت بسرف قبل مكة. لما حاضت بسرف قبل مكة وصل الناس إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في رابع ذي الحجة، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، من لم يكن معه هدي تحلل. طيب عائشة هل استطاعت أن تطوف بالبيت؟ لم تستطع أن تطوف بالبيت، لأجل ماذا؟ لأجل حيضها، يحرم على الحائض أنها تدخل المسجد، ما استطاعت أنها تدخل المسجد للطواف بالبيت، فبقيت محبوسة خارج البيت تنتظر، تنتظر حبستها حيضتها عن الطواف بالعمرة، حتى أظل يوم عرفة وهي لم تطهر بعد. طيب الآن لو أحد قال لعائشة ترى أنت أحرمت بعمرة ولا بد عليك أن تتمي عمرتك، طيب بتقول بيفوتني الحج، لا أحد يقول أتمي عمرتك ولو فاتك الحج، لا، نقول إذن انتقلي من نسك الإفراد إلى نسك آخر يتم به الحج، واضح؟ فحصل طبعا، هل عائشة رضي الله تعالى عنها رفضت إحرامها بالعمرة وانتقلت إلى نسك الحج، أو أنها رضي الله تعالى عنها انتقلت إلى الحج مباشرة؟ هذه يعني تحتاج إلى تحرير روايات في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك انتقلت إلى نسك الحج، فحجت رضي الله تعالى عنها حجا مفردا على الصحيح، وقال بعض أهل العلم إنها أدخلت الحج على عمرتها فصارت قارنة، والصحيح والله تعالى أنها حجت مفردة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. الشاهد أنها انتقلت من نسك إلى نسك، لماذا؟ اضطرارا، لأن لو بقيت على نسك العمرة فاتها الحج بسبب الحيض، قد لا تطهر إلا بعد عرفة، فوش الفائدة أنها تطهر بعد عرفة ثم تطوف بعمرتها وانتهى الحج، لا تستطيع أنها تدرك عرفة. لذلك أحيانا الإنسان قد ينتقل من نسكه اضطرارا، الفوات هذه حاله، انتقل من نسكه اضطرارا، لماذا؟ لأنه قد فات يوم عرفة، فات يوم عرفة، فنقول انتقل إلى نسك العمرة وتحلل البيت بعمرة. طيب هل يجب عليه هدي لأجل هذا الانتقال الاضطراري؟ هناك من أهل العلم من قال إنه يجب عليه هدي، وهناك من أهل العلم من قال إن هذا الانتقال جائز ولا يجب عليه هدي، وهناك تفصيل موجود عندكم في هذه المذكرة. طيب نريد أن ننتقل الآن غير مسألة الفوات، إن الفوات قلنا أنه ينتقل إلى نسك العمرة. طيب المحصر، المحصر الذي لم يستطع الوصول إلى البيت، الفوات يستطيع الوصول البيت لكن فاته الوقت، طيب ما هو الحل في حالة المحصر؟ المحصر مثل ماذا؟ مثل من منعه سلطان من الوصول إلى البيت، مثل من منعه عدوه من الوصول إلى البيت، مثل من منعه مرضه من الوصول إلى البيت، مثل من منعه ذهاب نفقته، ما عنده نفقة، وصل لبعض الطريق أحرم فوصل بعض الطريق فليس عنده نفقة يتم بها، ولم يتصدق عليه أحد ولم يقبل صدقة أحد، فهذا انقطع عن الوصول البيت، المهم أنه منع من الوصول البيت. هناك من أهل العلم من يقول إن هناك فرق بين أن يكون الإحصار خارجيا من سلطان أو غيره، وهناك فرق بين أن يكون الإحصار من نفس الإنسان، مرض أو ذهاب نفقة، والصحيح والله تعالى أنه لا فرق بينهما. الشاهد أن من أحصر عن الذهاب إلى البيت ولم يستطع الذهاب إلى البيت، ما هو الواجب في حقه؟ نقول واجب في حقك أن تفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ نحر هديه وتحلل مكانه، نحر هديه وتحلل مكانه صلوات الله وسلامه عليه. إذن من لم يستطع الوصول البيت فإن عليه أن يهدي ويتحلل مكانه. من فاته الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة، قلنا أنه ما دام أنه استطاع الوصول البيت فإنه يقلب إحرامه إلى عمرة ويتحلل من البيت بعمرة. واضح الفرق بين الفوات وبين الإحصار، الإحصار الذي لم يستطع الوصول إلى البيت. طيب لو قال شخص إن هناك شخص أحصر عن عرفة ولكن يستطيع الوصول إلى البيت، نقول هذا مثل الفوات، إذن يصل إلى البيت، يذهب إلى البيت مباشرة، ويكون مثل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قلبوا إحرام بالحج إلى عمرة. طيب لو أن إنسانا أحصر عن الذهاب إلى البيت ولكن استطاع الوصول إلى عرفة، نقول استطاع الوصول إلى عرفة لكنه محصر عن تمام الحج، فلا نقول له يبقى محرم إلى أن يزول هذا الإحصار، خلاص هذا محصر، إذن يتحلل بعمرة، يتحلل بهدي، يذبح الهدي ويتحلل، لا يستطيع الوصول البيت. لو أنه استطاع الوصول البيت لقلنا تحلل بطواف الإفاضة، لو كان بعد الوقوف بعرفة وقد فاته الوقوف قلنا له تحلل بعمرة. ما دام يستطيع الوصول البيت فأمر تحلله سهل، أنه يتحلل بعمرة أو بنسك ما في إشكال، لكن أحيانا الإنسان قد يحصر عن الوصول للبيت، فهنا نقول من أحصر عن الوصول إلى البيت فإنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحلل بأن يذبح هديه، يذبح هديه ويتحلل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما رده المشركون عن البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وتحلل صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هذه المسائل المتعلقة بالفوات والإحصار، ولعلنا إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم نذكر مسألة أو مسألتين متعلقة بهذا الموضوع، ثم ننتقل إلى موضوع آخر نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.